قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. توجيه وإرشاد وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالعناية بتسوية الصفوف في حال الوقوف بين يدي الله عز وجل. وهذا اللفظ في قوله: سووا صفوفكم، تسوية الصف اعتداله، وكما ذكرنا أن يقف المصلي بجوار أخيه فيستوي مقامه معه بالكعب وبالمنكب، وحينئذ يكون الاستواء ويتحقق الاستواء. وقوله سووا صفوفكم أمر، وأخذ منه بعض العلماء دليلا على وجوب تسوية الصفوف. وهذا المذهب قواه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأمر للوجوب. وقال بعض العلماء إنه ليس بواجب لقوله في الحديث: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وأجيب بأن تمام الصلاة جاء اللفظ الآخر بقوله: إقامة الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فيكون على التمام المطلوب الذي ينبغي للمسلم مراعاته. وبناء على ذلك يقوى مذهب من قال بالوجوب، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك تسوية الصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الوعيد دليل على وجوب تسوية الصف، لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل هذا على وجوب تسوية الصف. قوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، الأمر عام يشمل الصفوف في جميع الصلوات كما ذكرنا، فيشمل صلاة الفريضة، صلاة النافلة، وصلاة الجنازة. المسألة الثالثة: سووا صفوفكم، الأمر عام فشمل الرجال والنساء، وبناء على ذلك تكون صفوف النساء مستوية كما أن صفوف الرجال مستوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف الجميع فشمل الذكور والإناث. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، بمثابة التعليل، وهذا يدل على أن تمام الصلاة على أن تسوية الصفوف من الصلاة، أي أنها ليست بشيء خارج عن الصلاة بل هي منه، سواء قلنا من التمام أو قلنا من الإقامة. وعلى هذا فلا ينبغي تركها ولا التساهل فيها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، دليل على أن الصلاة لا تتم إلا إذا سويت الصفوف. وعليه فإنه إذا صلى ولم يسوي الصف فإن أجره في الصلاة ينقص. وإن قلنا بالوجوب فإنه يأثم إذا كان عالما بالخلل الذي فعله حيث لم يتحقق، حيث تقدم أو تأخر فأثر في الصف. وكل من صلى ولم يسوي أو لم يستوي في الصف فإنه ينظر فيه، فإن كان تأخره عن الصف تأخر عن الصف. فإن قلنا إن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، فضابط ذلك عند من يقول ببطلانها أن يتأخر بقدر القدم، فإن تأخر عن الصف قدر القدم وصلى فإنه يعتبر كمن يصلي وحده، فصلاته باطلة وتلزمه الإعادة. وعليه فإن تسوية الصفوف أمرها عظيم، وينبغي العناية بها